فهذا الباب في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، وما يغتبط فيه يتحمل فيه المشقة. مش احنا قلنا الباب الماضي كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتباط في العلم، وأن الغبطة يعني لا حسد، اللي هي الغبطة لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الإيه؟ الحكمة، العلم. واضح كده؟ يبقى الغبطة في الإيه؟ في العلم. طيب إذا كان العلم يغتبط فيه، يبقى المشقة تتحمل فيه ولا لا تتحمل؟ إذا كان هو إيه؟ إن هو مما يغتبط فيه، إذن كل ما يلقاه الإنسان في طلب العلم أو في سبيل طلب العلم إلى جانب هذه الغبطة لا يساوي نعم. وهذا في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، وما يغتبط فيه يتحمل فيه المشقة. وهناك وجه آخر، أن المغتبط شأنه الاغتباط وإن بلغ المحل الأعلى من كل الفضائل. يعني موسى عليه الصلاة والسلام رسول من أولي العزم، مكلم، آتاه الله تبارك وتعالى التوراة، أهلك الله تبارك وتعالى عدوة، رفعه الله تبارك وتعالى مكانا عاليا حيث وجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كذلك أن موسى من أكثر الأنبياء أو أكثر الرسل تابعا يوم القيامة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، حديث المعروف، إلى غير ذلك. كل هذا ومع ذلك موسى بعد أن بلغ هذا المحل الأعلى من كل الفضائل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الاغتباط في العلم حمله على ماذا؟ على أن يسأل ربه تبارك وتعالى السبيل للقاء الخضر، حيث أن الله عز وجل بيّن لموسى أنه أعطى الخضر علما لم يعطيه الله تبارك وتعالى لموسى. يبقى فيه اغتباط في العلم ولا فيش اغتباط في العلم؟ يبقى حرص موسى والاغتباط في العلم على أنه ماذا؟ أنه يذهب لمن بيّن الله تبارك وتعالى أن عنده من العلم ما ليس عند إيه؟ ما ليس عند موسى. فحمل موسى الغبطة على أن إيه؟ على أن يسأل الله عز وجل السبيل كيف يلقى هذا العبد الصالح ليأخذ عنه العلم الذي منحه الله تبارك وتعالى إياه ولم يمنحه لموسى عليه الصلاة والسلام. فيبقى إن المغتبط شأنه الاغتباط وإن بلغ المحل الأعلى من كل الفضائل، وهذا الباب فيه أن موسى عليه السلام لم يمنعه بلوغه الكمال والسيادة من طلب الكمال الآخر من العلم، هو كمان يحصل على العلم اللي عند مين؟ اللي عند الخضر، حتى قاس التعب، حتى عانى المشقة في طلب إيه؟ في طلب العبد الصالح، لأجل أن يطلب وأن يأخذ منه ما لديه من علم أعطاه الله إياه. وقال عبد الحق الهاشمي: غرض البخاري من هذا الباب إثبات رحلة الشيوخ إلى شيوخ لطلب الغرائب عندهم، لطلب الغرائب عندهم. يبقى شيخ، الشيخ شأنه نوعي يرحل إليه، لكن مع ذلك الشيخ نفسه هيعمل إيه؟ هيرتحل إلى شيخ آخر، لكن الشيخ عنده إيه؟ عنده غرائب، عنده أمور تفرد بها، عنده أمور إيه؟ تفرد بها. فلذلك كانت الرحلة لأجل طلب الإيه؟ لأجل طلب هذه الغرائب التي تفرد بها هذا الإيه؟ هذا الشيخ. وفيه من معنى الاغتباط ما لا يخفى، لأن هو عنده إيه؟ مفيش حد على وجه الأرض عنده هذا العلم إلا مين؟ إلا الخضر، إلا هذا العبد الإيه؟ إلا هذا العبد الصالح. ففي هذا المعنى من الغبطة ما لا إيه؟ ما لا يخفى، حيث حملته على إيه؟ حمل ذلك الأمر موسى أن يطلب لقيه ويسأل كيف الوصول إلى هذا العبد الصالح. فظهرت بذلك المناسبة أيضا بين البابين. وقيل أشار البخاري بهذه الترجمة إلى شرف العلم، حتى جازت المخاطرة في طلبه بركوب البحر بخلاف ركوبه في طلب الدنيا. وطبعا في أحاديث جاء فيها الكلام على المنع من ركوب البحر إلا لأجل الجهاد وكذا وكذا، فالعلم يدخل في هذا الباب فهو من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد ومن أعظم ما يرتحل فيه طلب الإيه؟ طلب العلم، طلب العلم. فإذا كان الإنسان ممكن يركب البحر لأجل غرض دنيوي من طلب المعايش وطلب الأرزاق، فكيف بأمر الدنيا والآخرة، وكيف بخير الأمور وأشرفها وهو الإيه؟ وهو العلم. فجازت المخاطرة لأجل الإيه؟ لأجل طلب العلم. نعم. ثم ساق البخاري في الباب قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، والمطابقة في هذا واضحة. رجال هذا الحديث 9: محمد ابن غرير ابن الوليد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الزهري أبو عبد الله المدني، صدوق سكن سمرقند، ولا يوجد في الكتب الستة من اسمه على هذا المثال غيره، فيش حد محمد ابن غرير خالص إلا مين؟ إلا الشيخ هنا، شيخ البخاري في هذا الحديث. وهو من الأفراد، هو من الأفراد لم يروي عنه أحد من الستة إلا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. روى عنه البخاري 3 أحاديث، هنا في العلم، وآخر في الزكاة، وثالث أو الأخير في كتاب المناقب. الثاني يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو يوسف المدني، ثقة فاضل سكن بغداد. قال البخاري: مات يعقوب بالعراق 208 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة. إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، ثقة احتج به الأئمة الستة، توفى 185 من الهجرة، وتقدم أيضا. صالح ابن كيسان المدني أبو محمد ويقال أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، تابعي ثقة ثبت فقيه، احتج به الأئمة الستة. الخامس محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب أبو بكر القرشي الزهري المدني، نزيل الشام، إمام علم، فقيه حافظ متقن، متفق على جلالته وإتقانه، احتج به الأئمة الستة. توفى 125 من الهجرة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وتقدم معنا أكثر من مرة. السادس عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، مفتي المدينة وعالمها وأحد الفقهاء السبعة، احتج به الأئمة الستة. توفي 94 من الهجرة، وقيل غير ذلك، وتقدم أيضا. السابع عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن أبيه، كان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وهو أحد المكثرين من الصحابة، أحد المكثرين السبعة من الصحابة، وأحد العبادلة الأربعة من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أخرج له الجماعة، مات بالطائف 68 من الهجرة. الثامن الحر بن قيس ابن حصن الفزاري ابن أخي عيينة ابن حصن، وكان أحد الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، مرجعه يعني مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان من جلساء عمر رضي الله تعالى عنه. التاسع أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو بن مالك ابن النجار الأنصاري أبو المنذر الخزرجي المدني البدري سيد القراء، ويكنى أيضا أبا الطفيل، من فضلاء الصحابة، من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. شهد العقبة وبدرا وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، أن أقرئك القرآن. قال يعني أبي رضي الله عنه قال: آلله سماني لك. يعني شوف بقى مكانة العبد، إن الرب تبارك وتعالى يذكر عبد من عباده باسمه، يبقى أي شرف وأي مكانة. آلله سماني لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فظرفت عيناه رضي الله تعالى عنه. هذا حديث متفق عليه، ففيه منقبة عظيمة لأبي رضي الله تعالى عنه، وهي أن الله تعالى ذكره ونص عليه في هذه المنزلة الرفيعة، عبد، عبد يذكره الرب تبارك وتعالى. تخيل أنت بس لو ذكرك كده، يعني عظيم من عظماء الدنيا مهما يعني كان شأنه، تخيل ما تبقى عامل ازاي وفرحتك تبقى عاملة ازاي، بس ده يذكرك ويذكر اسمك، فما بالك برب العزة تبارك وتعالى، رب العالمين الملك سبحانه وتعالى. نعم. وفيه منقبة اخرى لأبي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يعلم احد من الناس شاركه في هذا، فيش حد ابدا شارك أبي في هذه الايه، في هذه المنقبة، ان الله عز وجل ذكره باسمه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على مين؟ يقرأ على أبي، يقرأ على أبي، فهذه منقبة عظيمة لأبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. مسند أبي رضي الله عنه 164 حديث. اتفق الشيخان على 3 أحاديث، وانفرد البخاري بـ4، وانفرد مسلم بـ7، وانفرد مسلم بـ7. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من السداسيات المصنف، إحنا عندنا 9 لكن الإسناد سداسي. الإسناد إيه؟ سداسي. أن رجاله رجال الجماعة، رجاله رجال الجماعة، سوى محمد ابن غرير فإنه من أفراد المصنف، من أفراد الإمام البخاري تفرد به من الإيه؟ بالرواية عنه من 6. كذلك أن فيه 4 زهريون، وهم محمد بن غرير شيخ المصنف، ويعقوب شيخه، وأبوه، وإبراهيم، وأبوه إبراهيم أبو يعقوب، وابن شهاب الزهري، كلهم إيه؟ من بني زهرة، كلهم زهريون. كذلك أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن صالح بن كيسان أكبر من ابن شهاب الزهري. وكذلك أيضا فيه رواية الابن عن أبيه، فرواية الأبناء عن الآباء. كذلك فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يبقى كده كان 3 من الايه، من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ان رجاله 6 مدنيون، رجاله 6 مدنيون. ان فيه محمد بن غرير وشيخه، هذا اول محل ذكرهم في الصحيح. كذلك فيه التحديث بصيغة الإفراد والجمع والإخبار والعنعنة. فيه أيضا عبيد الله ابن عبد الله أحد فقهاء المدينة 7، أحد الفقهاء 7. كذلك أن صحابيه أحد المكثرين 7، وأحد العبادلة 4 الفقهاء من الصحابة، وكان يسمى البحر والحبر لكثرة علمه. أيضا أن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، إنه إيه؟ أصح الأسانيد. أيضا أنه قال هنا عن ابن شهاب حدث، وبعده قال أخبره، حدثه. وفي بعض الكتب بعض الروايات حدثه، حدث وحدثه، وبعده قال أخبره. وإحنا عارفين إن المتأخرين من علماء الحديث فرقوا بين التحديث وبين الإيه؟ وبين الإخبار، بين التحديث وبين الايه وبين الاخبار، وان التحديث هو قراءة الشيخ على طلاب الحديث على من عنده، بخلاف الاخبار، فالاخبار هو العرض، القراءة على الشيخ، واضح كده؟ فهنا حدثه وحدث، وهنا ايه اخبر. طيب في فرق بين حدث واخبر؟ في فرق. الامام البخاري لا يفرق بين ايه حد التحديث وبين الايه وبين الاخبار والانباء كما تقدم في موضعه. فهنا فبيقولوا طب هنا حدث وبعد منها قال اخبره، لوحظ الفرق بان التحديث عند قراءة الشيخ والاخبار عند القراءة على الشيخ اللي هو العرض، فذاك يعني لوحظ الفرق على من يقول بالتفريق بين التحديث والايه والاخبار. والا فتغيير اللفظ، التغيير في اللفظ فهذا من التفنن في العبارة، هذا من الايه من التفنن في العبارة، بناء على ان مذهب المصنف رحمه الله عدم الايه عدم التفريق، عدم الفرق بين التحديث، بين حدثنا واخبرنا وايه وانبأنا. نعم. والا فتغيير العبارة للتفنن في الكلام. ايضا ان قوله حدث بغيرها رواية الكشميهني، وفي رواية غيره حدثه بالهاء، وهذا كله محمول على السماع، لأن صالح ابن كيسان غير مدلس، صالح ابن كيسان غير مدلس. بالنسبة لتخريج هذا الحديث عند الأئمة الستة، الحديث أخرجه البخاري هنا في العلم في ثلاثة مواضع، أخرجه في كتاب العلم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، اللي هو معنا هذا، وهذا من رواية محمد بن غرير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس. أيضا أخرجه في باب الخروج في طلب العلم عن خالد بن خلي عن محمد بن حرب عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وده الموضع الثاني. والموضع الثالث باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، يعني يقول إيه الله إيه الله أعلم الله أعلم، فيكل العلم إلى الله. وهذا عن عبد الله بن محمد الجعفي المسندي عن سفيان عن عمرو، يعني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب، لأن هنا ابن عباس طلب تحكيم أبي بن كعب، لكن في هذا الحديث هو روى عن أبي بن كعب، في صحابي يروي عن صحابي. وأخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز، اللي هي أخذها منين؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، هنشوفها إن شاء الله. عن إبراهيم بن موسى الرازي عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب. وأخرجه في كتاب الأنبياء حديث الخضر مع موسى عليهما السلام عن عمر الناقد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس بمثل حديث الباب اللي هو معانا يعني. وأخرجه أيضا عن علي بن المديني عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي. وأخرجه في كتاب بدء الخلق عن الحميدي عن سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب. وأخرجه في كتاب التفسير في ثلاثة مواضع باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، عن الحميدي عن سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي. وأخرجه في باب قوله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أخرجه عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج أنه أخبرهم عن يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي. والموضع الثالث باب فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي. وأخرجه في الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، إذا حنث ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال لا تؤاخذني بما نسيت. عن الحميدي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب. وأخرجه في كتاب التوحيد عن عبد الله بن محمد، عن أبي حفص، عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن أبي. حديث ابن عباس هذا، دي كل المواضع ديت كده في صحيح الإمام البخاري. حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب هذا متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي. وأخرجه من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن رقبة ابن مسقلة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب. وأخرجه أبو داود في السنة في كتابه في السنن، وأبو عيسى الترمذي في جامعه في التفسير، وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى. دي مواضع تخريج هذا الحديث في صحيح البخاري وعند مسلم وفي باقي الكتب الستة. أما قوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قرأ الجمهور رشدا، قرأ الجمهور رشدا بضم الراء وسكون الشين، وقرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح الراء وفتح الشين، ماشي، على أن تعلمني مما علمت رشدا. والرشد مرادف الرشد، وهو الخير وإصابة الحق والنفع والصلاح. وفيها من الفوائد في هذه الآية، من الفوائد أولا التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، فإن موسى عليه السلام أخرج السؤال بصورة الملاطفة مبالغة في حسن الأدب، هل يتفق لك ويخف عليك، هل يناسبك، هل يخف عليك أن تعلمني أن أتبعك حتى أتعلم منك. شوف هذه هذا الأدب، وهذا الأدب ممن؟ من نبي كريم من أولي العزم عليه الصلاة والسلام. وإقراره بأنه يتعلم منه، يبقى مقرن هو بيتعلم، يبقى فيه التواضع، في التواضع للمعلم، حتى لو كان هذا العالم أو المعلم دون المتبع له، دونه في الفضل، فإن موسى أفضل عليه الصلاة والسلام، واضح كده. ومع ذلك شوف التواضع وشوف الأدب في الطلب وفي العرض اللطيف من موسى عليه الصلاة والسلام. فإقراره بأنه يتعلم منه، وهذا بخلاف ما عليه أهل الجفاء وأهل الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى، الذي لا يظهر أبدا لمعلمه الافتقار إلى علمه، واضح كده. لكن بيقوله بس ان احنا ايه بنتعاون مع بعض، ان انا مش محتاج للي عندك، ان انا مش عايز اتعلم منك، ده احنا بس ايه يعني بنتسامر، نتجاذب اطراف الحديث، لكن انا اتعلم منك لا لا لا لا، هذا يعني من ابعد ما تتخيل ان انا اجلس امامك او كذا او اتيك، لكن انا بس بقى اراجع معاك، يعني اتناقش معاك كذا فقط. فالذل للمعلم واظهار الحاجة الى تعليمه من انفع شيء للمتعلم، من انفع شيء للايه، من انفع شيء للمتعلم، ان هو ايه يتأدب مع معلمه ويتواضع لمعلمه، يوم المعلم يعمل ايه، نعم، يخرج له ما عنده. ودي مسائل معروفة، ودي مسائل ايه معروفة، ما كانش يعني العلماء كانوا يحبوا اللي قدامهم دائما ابدا يختبروه ويشوفوا مدى صبره على طلب العلم. والأعمش كان يأتيه الرجل فيسلم عليه ويقول له مسألة، فيقول لا حدثتك حتى الأضحى، يعني الكلام ده في الفجر، فمش هكلمك إلا لما ترتفع الشمس وقت الضحى. فيروح ومجيله تاني ويقول له أنا جيت لك في الوقت كذا وأجلتني. فيقول فسلم علي سلاما، يعني بقى سلام ترحاب، وأعطاني ما سألت، يعني مش متعود. فيقول صاحب التصنيف وكان يحب الأعمش أن يكون للرجل مرارة، له صبر، له جلد، مش انت فاكر نفسك مين يعني، لا انا مش فاضي دلوقتي معذرة، هو خلاص يعني ما يعني دي مسائل، لا ما هكذا، لكن عليك ان انت تراعي الاحوال. غير كده ان اللي انت مثلا جاي بتسأله هو بشر، مش كده، هو ايه، بشر، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون عنده حاجة شغلها، عنده مشكلة في امر كذا كذا كذا، فاصبر انت لما يقول لك لا والله شوف حد تاني مثلا او مش فاضي دلوقتي، انت بتزعلش، انت ايه، بتضايقش، اعذره وراعي. ممكن يكون لا هو المسألة اللي انت سألت فيها ممكن تكون عنده مش جاهزة فعايز يراجع نفسه، لكن انت ايه، فدي مسائل تحتاج الى، فلابد لابد من هذه الاحوال ومن هذه الامور. فهنا شوف الادب، يبقى اظهار الافتقار الى الايه، الى المعلم، الى المعلم. وشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي صلى بحضرته عليه الصلاة والسلام فأساء في الصلاة، لم يحسن ايه، لم يحسن يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ده مين اللي بيكلمك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيقول لك ايه، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما يقول لك أنك لم تصلي، أنت معرفش تصلي، أنت هذه لا ليست بصلاة، يبقى كان الواجب عليه يعمل إيه؟ يقول له طب يا رسول الله علمني، ما سألش. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يعلم، فرجع. طب ما نفس ما فصلى، فعلى نفس الإيه؟ نفس الوتيرة، ما تغيرش الحال. فلما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له برضو ايه، ارجع انك لم تصلي. يبقى كان واجب ان هو يقول له ايه، طب انا صليت مرتين يا رسول، طب علمني بقى، لكن برضو ايه، فراح التالتة ورجع، فالنبي قال له رجع فصلي فانك لم تصلي، يبقى انت مش عارف تصلي ثلاث مرات. فقال له والذي بعثك بالحق لا احسن، طب ما كان من الاول، لا احسن الا ما ايه، الا ما رأيت، انا هو ده حالي، فعلمني. راح جاي النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يبقى في واضح كده الافتقار الى المعلم، ده من اثمر وافضل الاشياء لمين، للمتعلم. نعم. كذلك فيه تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، وان المتعلم تبع للعالم وان تفاوتت المراتب. طالما ان انت قعدت قدام العالم وجيت تطلب منه ما عنده او ما ميز به من العلم وليس عندك، يبقى انت ايه، تابع له، يبقى انت ايه، تابع له، ولو كنت انت ايه، افضل في اشياء اخر، او افضل في امور تانية، او افضل في المنزلة او المرتبة او المكان، لكن طالما جئته فانت ايه، فانت تابع له. نعم. ولا يظن ان في تعلم موسى عليه السلام من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، فقد يشد عن الفاضل ما يعلمه المفضول. ممكن أوي أوي المفضول إيه، يفتح الله عز وجل عليه بشيء يغيب عن الإيه، يغيب عن الفاضل، وهذا لا ينقص من قدر الإيه، لا ينقص من قدر الفاضل، لأن العلم مواهب، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. واضح كده. ولذلك يعني كما يأتي في موضع إن شاء الله تبارك وتعالى، عمر في غزوة تبوك، غزوة تبوك دي فين؟ في الأردن، مش كده؟ في الشام. الزاد قليل، الطعام قليل، وكانت غزوة العسرة والجو شديد، فجاء الصحاب الأزواد خلاص أوشكت على النفاد، مفيش حاجات يسيرة جدا، ولسه هيرجعوا المدينة، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أذنت لنا في نحر إبلنا أو نحر شيء من إبلنا. ماشي كده؟ فأذن لهم، عايزين يأكلوا، فحيعملوا إيه؟ حيذبحوا إيه؟ بعض الجمال، بعض الإبل اللي معاهم، واضح كده؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم في أن إيه؟ فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيهم عمر، فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في نحر بعض الإيه؟ بعض الإبل. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أذنت لهم في نحر إبلهم أو في نحر بعض إبلهم؟ فأخبرني صلى الله عليه وسلم: نعم أذنت لهم. قال: يا رسول الله، إذا نحروا قل الظهر، هم دلوقتي حياكلوا ويشبعوا، طب وبعدين حيرجعوا إزاي المدينة؟ حيركبوا إيه؟ قل الإيه؟ قل الظهر، مش هبقى فيه ركائب والمسافة طويلة، يبقى حيمشوا ويتعاقبوا ولا يعملوا ايه، هتبقى مسألة، قل الظهر. شوف بقى، يبقى عمر هنا اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ قل الظهر. يا رسول الله، ايتي بما مقي مما معهم من ازواد. فجاء بقى الرجل معه كسرة خبز، كف من شعير، كف من شعير اللي جمع بعض التمر، تمرتين ثلاثة. فجاء صاحب الشعير بشعيره، البز ببزه، التمر بتمره، كل فوضعوا في نطع حاجة زي من الجلد كده كبيرة كويس. وقال له: يا رسول الله، تبرك عليه. بس شوف بقى، يبقى هنا عمر المشورة بتاعت عمر فيها ايه؟ فيها نفع عظيم، لكن مع ذلك انه رجع الامر في مسألة البركة في كثرة الازواد الى ايه؟ الى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع النفع، فامره النبي فجمعوا، ثم دعا وبرك، فايه؟ كثر، اكلوا، فاخذوا يأكلون ويحملون. فقال عندها: اشهد اني رسول الله. يبقى ممكن المفضول يعني يكون عنده أمر يغيب عن الإيه؟ يغيب عن الفاضل، لكن مع حفظ الإيه؟ المراتب، ومع تفاوت الدرجات، مع حفظ المراتب. عبد الله بن عمر في الحديث الذي مضى معنا من بابين أو ثلاث أبواب، ماشي كده، لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، عشرة من الصحابة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة مثلها كمثل المؤمن لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. فخاض الناس في شجر البوادي، اللي يقول شجرة كذا، اللي يقول شجرة، وقع في نفسي أنها، رغم أن في القوم مين وهو أصغرهم سنا فاستحيا، يبقى العلم إيه؟ فضل، يفتح الله تبارك وتعالى على هذا ما لا يفتح على هذا، كذا كذا إلى غير إيه؟ إلى غير إيه؟ لكن المراتب والفضائل محفوظة، واضح كده؟ نعم. فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، فإن العلم مواهب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. طيب، هذا كله لا يظن أحد أن الخضر بذلك أفضل من مين؟ أفضل من موسى. ليه؟ أولا، لو قلنا أن في خلاف وقع عند أهل العلم يأتي بقى في موضع إن شاء الله، هل الخضر نبي أم ولي؟ واضح؟ نبي أم إيه؟ أم ولي؟ واللي حيقول نبي حيقول أنه الأشياء اللي فعلها وما فعلته عن إيه؟ عن أمري، يبقى كان إيه؟ عن طريق الوحي، وطالما أوحي إليه بقى يبقى نبي، واضح؟ ده فيبقى موسى أفضل، لأن موسى إيه؟ نبي، والنبوة أعلى، ماشي كده. والولي كل عبد صالح مؤمن تقي لله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه صفتهم؟ صفتهم إيه؟ الذين إيه؟ وكانوا. فكل مؤمن تقي هو إيه؟ ولي لله بنص الايه؟ بنص هذه الآية. واضح كده؟ طيب، يبقى إن كان الخضر ولي يبقى موسى برضو أفضل منه، لأنه إيه؟ نبي، ومرتبة النبوة أعلى من مرتبة الإيه؟ وإن كان على قول من يقول أن الخضر نبي، فموسى إيه؟ أفضل منه، لأن موسى نبي رسول، نبي إيه؟ رسول، عليه أنزل الله عز وجل عليه الإيه؟ عليه طه. وغاية ما يكون عند النبي أنه إيه؟ أنه لا يأتي بشرع جديد، لكن يأتي على شريعة رسول سابق، كما هو الفرق بين الايه؟ بين النبي والرسول. فكل رسول نبي، واضح كده؟ لكن ليس كل نبي رسول. واضح؟ يبقى الرسول هو ايه؟ نبي يوحى اليه بشريعة وله كتاب، وله ايه؟ وله كتاب، طالما هو رسول. اما النبي فيوحى اليه بشريعة رسول تقدمه، زي انبياء بني اسرائيل كلهم على ايه؟ على التوراة، كلهم على الايه؟ على التوراة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء، بايه بقى؟ يقيم فيهم ايه؟ التوراة. كلما اندرست معالم التوراة واحكام التوراة عندهم يبعث الله اليهم ايه؟ نبيا، عشان يحيي فيهم ايه؟ من درس من الشريعة، فيقيم فيهم حكم الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ يبقى النبي يأتي على ايه؟ على شريعة رسول سابق. يبقى في كل الأحوال لو كان ولي يبقى موسى أفضل بالنبوة، طب ولو كان نبي يبقى موسى أفضل بالإيه؟ بالرسالة. غير أنه كمان من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ودل هذا على أن هناك من الرسل من هم أولو عزم، ومنهم من ليس بأولي عزم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يبقى فيه لهم عزم ومنهم ليه؟ ليس له عزم، وغير ذلك. يبقى كل هذا يدل على أفضلية موسى على مين؟ على ده، بس يعني كده تنويه إلى أن يأتي في محله شيء من البسط والتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، من فوائد هذه الآية أيضا تعلم العلم، تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يمتهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطي سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص اللي كان عند الخضر ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، فلهذا حرص موسى على الرحلة إلى الخضر والتعلم إيه؟ والتعلم من هذا العلم الإيه؟ هذا العلم الخاص. كذلك أيضا فيه إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله تبارك وتعالى عليها، لقوله تعلمني مما علمت رشدا. تعلمني مما إيه؟ علمت. علمت هنا ده مبني للإيه؟ مبني للمفعول، لمن لم يسمى فاعل. هنا يبقى مين اللي علمك؟ رب العزة تبارك وتعالى. يبقى كل الأمور وكل الفضائل مردها إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ مش زي من ساء أدبه فساءت عاقبته، إنما أوتيته على علم فخسفنا به وبداره الأرض. واضح كده؟ يبقى كل الفضائل مردها إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، أي مما علمك الله تعالى. أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، فإنه من العلم النافع. وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، إما أن يكون ضار أو إيه؟ ليس فيه فائدة، يعني تحصيله لا يترتب عليه فائدة، فترك لا إيه؟ لا يضر. نعم، كذلك أن الزيادة في العلم مطلوبة، الزيادة في العلم مطلوبة لقوله تعالى وقل رب زدني علما، تجيب القرآن كل القرآن ما تجد أن الله عز وجل طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا الإيه؟ إلا العلم. وقل رب زدني علما، شوف الدعوة ده من مين؟ من رب العالمين تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من الايه؟ بالازدياد من العلم. وإنما رام موسى أن يعلم شيئا من العلم الذي خص الله به الخضر، لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير أن تعلمني مما علمت إيه رشدا. يبقى هو عنده علم لكن عايز إيه يزداد إيه علما عليه الصلاة والسلام. كذلك يؤخذ من الآية جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم، كما في حديث تزويج المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها. واضح كده؟ اللي هي الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي كما جاء في آية سورة الأحزاب. نعم، فزوجها من فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها من رغب فيها على أن يعلمها ما معه من القرآن، على أن يعلمها ما معه من الإيه؟ من القرآن. يبقى هي ما عندهاش هذا العلم، يبقى هيعلمها القرآن ويبقى ده إيه؟ ده المهر بتاعها إنها تتعلم ما عنده من الإيه؟ من القرآن. شوف بقى البركة الحاصلة لهذا الأمر. نعم، وأن هذا العلم الذي سأل موسى تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع لبني إسرائيل. ده علم إيه؟ علم نافع لكن ملوش علاقة بالإيه؟ بالشريعة، لأن علم الشريعة يأخذه موسى من ربه تبارك وتعالى. ده مش من الإيه؟ لكن هو علم نافع بوجه عام، لكن علم الشريعة بين موسى وبين إيه؟ وبين ربه، يعلمه الله ويوحي الله تبارك وتعالى إلى موسى ليعلم بني إسرائيل ما أمر الله تبارك وتعالى به. فإن موسى مستغن في علم الشريعة أو التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه مباشرة، إلا من وحي الله إليه مباشرة، لأنه لذلك أرسله رب العالمين تبارك وتعالى، وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه، لا تقتضي الرسالة إيه؟ علمه. يعني هل يلزم أن الرسول يجي علشان يقول لنا إزاي ممكن نزرع أو إزاي نطلع مثلا ما في الأرض من كنوز مثلا أو كذا؟ مفيش. لكن غاية البعثة من الرسل هي إيه؟ إقامة الدين، إقامة التوحيد وتعليم الأحكام والشرائع وتزكية النفوس. يبقى البعثة كلها في الإيمان والإسلام والإحسان، مش كده؟ البعثة للأجل إيه؟ الإيمان الإسلام الإحسان. واضح كده ذلك الأمر؟ ده المراد من إلى جانب بقى أمور الغيب، وطبعا كل دوت يلزموا إيه؟ يلزموا تعليم الشرائع وتعليم الأحكام. واضح كده؟ لكن هل يلزم يكون مثلا في دراية بأمور الحرب وكذا أو كذا أو كذا؟ لا يلزم، لا يلزم. أمور الدنيا زراعة مثلا كذا كذا، كل هذا لا إيه؟ كل هذا لا يلزم. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذين وجدهم يؤبرون النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور إيه؟ بأمور دنياكم. ليه؟ إن هم لما وجدهم هم اللي بإيه؟ تأبير النخل. هو بيعمل إيه؟ بياخد من النخل اللي هو الذكورة، بياخد منه الأجزاء الخاصة بعملية التلقيح ويحطها فين؟ في النخلة، في الإناث، ماشي كده؟ علشان يحصل أمر الإنبات دوت بإذن الله تبارك وتعالى. فلما وجدهم ذلك قال يعني هل تركتوه لإيه؟ للريح، الريح هي اللي تلقح، ومن طبيعة الريح عملية الإيه؟ إن فيها عملية التلقيح، وأرسلنا الرياح لواقح، يبقى الريح تلقح ولا ما تلقحش؟ تلقح. واضح كده؟ فلما فعلوا ذلك حصل إيه؟ طلع البلح اللي يسموه إيه؟ الشيز ده أو الصيز ده، حاجة كده يعني ما فيش النبات. فلما شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم إيه بقى؟ أعلم بأمور دنياكم، أنتوا عارفين دوت لا يصلح إلا بإيه؟ إلا بتأبير النخل. أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنياكم، أنتوا إيه؟ يبقى عليكم أن تقوموا على إصلاح ما تعلمتموه لأمور إيه؟ بأمور دنياكم، فأنتم أعلم بهذا الإيه؟ أنتم أعلم بهذا الشأن. ورجع صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى قوم المنذر بن الحارث في هل هذا منزل أنزلكه الله؟ فما لنا أن نتقدم أو نتأخر؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والإيه؟ والمكيدة. قال: ليس هذا بمنزل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول مين؟ إلى قول مثلا أهل الدراية بهذا الشأن صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا العلم الذي أوتيه الخضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعينين، إنه كان في كام حالة؟ 3 حالات بمعينين، لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأكوان، لا بحسب ما يناسب المصلحة العامة. واضح كده؟ لا بحسب ما يناسب المصلحة الايه؟ المصلحة العامة، لكن كان بس ايه؟ في 3 حالات او 3 امور محددة. نعم. فلعل الله يسره لنفع معينين من عنده، كما جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لكافة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا فارق سياسة التشريع العامة، فارق سياسة التشريع الايه؟ التشريع العامة. ونظيره معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال بعض المشركين والمنافقين، وتحققه صلى الله عليه وسلم أن أولئك المشركين لا يؤمنون، وهو مع ذلك يدعوهم دوما إلى الإيمان. فهؤلاء إيمانهم مراد شرعا، لكن كفرهم مراد كونا. واضح. فلذلك هم لا إيه؟ هم لا يؤمنون. نعم. وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤمنين، وهو يعاملهم أيضا معاملة الإيه؟ معاملة المؤمنين. لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. نعم. وكان حذيفة رضي الله عنه يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إياه بهم. وكان عمر كثيرا ما إيه؟ يسأل. شوف عمر الفاروق أبا حفص أو أبو حفص، ماشي كده، أحد 10 المشهود لهم بالجنة، الموافقات العمرية، وهو من أدبه وافقت ربي في 3، مش كده؟ طبعا هم أكثر من ذلك. وفي حديث ابن عمر ما نزل بالمسلمين أمر فقال أو رأى الناس فيه رأيهم وقال فيه عمر برأيه إلا نزل القرآن وفق ما قال عمر، كما عند أبي عيسى الترمذي وغيره من، شوف المناقب. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى لعمر قصر في الجنة، ما هذا؟ ومع ذلك عمر يخشى على نفسه الايه؟ من الذي يأمن على نفسه؟ مش كده؟ هو مين اللي قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام؟ خاف على نفسه من الايه؟ وهو مين؟ الخليل. فمن يأمن على نفسه؟ من يأمن على نفسه؟ والأعمال بالخواتيم، فنسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. نعم. قوله تمارى، ما راه في خبره مراء ومماراة، جادله فيه وناظره برده عليه. يبقى هو بيتكلم وانت ترد عليه، هذا هو الايه؟ هذا هو المراء. إذا كان غير مقتنع به شاكا فيه. وأصل هذا أن يقال مر الناقة، أي مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدر، يعني هيعمل إيه؟ يقوم بحلبها. نعم. شبه به الجدال لأن كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة، وكأنهما يتحالبان يحلب كل منهما صاحبه، كل واحد عايز يطلع إيه؟ يستخرج ما عنده عشان ايه؟ يقيم عليه الحجة. لكنه ايه؟ اكنه بيحلبه تماما. ادي معنى الايه؟ معنى المراء. ادي اصله من مرى الناقة، وهذا الامر صار الى الايه؟ الى المجادلة. نعم. والحر بن قيس ابن حصن الفزاري صحابي مشهور ذكره ابن السكن وغيره، وله ذكر عند المصنف عند البخاري ايضا في قصة له مع عمر، قال فيها قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذي يدنيهم عمر، يعني لفضلهم. وطبعا مجلس عمر ما كان مجلس لا يحوي إلا أهل العلم والفضل والرأي والمشورة، ده مجلس عمر، إن المجلس مجلس إيه؟ مجلس دولة. واضح كده؟ فما ينفعش فيه كان مجلس. فلما جاء عيينة ابن حصن قال له يعني انا اعرف ان انت لك مكان عند عمر ومجلس يعني ادخلني عليه. فلما ادخله عليه على طول بقى كان معروف يعني بشيء كده، فاكلمه بقى ان انك لا تعطينا الجزم ولا تحكم بالسوية. فغضب عمر وانتفخ، فقام الحر ابن قيس اليه قال يا امير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وده منين؟ فسكن. وكان عمر وقافا يسمع القرآن، خلص خلصت المسألة. وكان عمر إيه؟ وقافا رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوف بقى عمر وقف عند إيه؟ عند كتاب الله، عند سنة رسول الله. ولذلك عبد الله بن عمر يكلم عاتكة بنت زيد تبقى عمته وزوجة أبيه، زوجة عمر، واضح كده؟ فيكلمها في أن عمر يرغب أو يحب أن تصلي في بيتها، غيرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مش عايز أنها تخرج تصلي فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لها والله إنك لا تعلمين ما يحب عمر أو ما يريد عمر. فترد فتقول وما يمنعه، يعني إيه اللي يمنعه؟ هو ينهاني. فقال ما تعلمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى الذهاب أو إلى الخروج إلى المسجد فلا يمنعها. واضح كده؟ ما بتجيش تقول ان انا عايز اطلع، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ جعل المسألة الى من؟ يعني هو امر، لكن سبقوا بايه؟ اذا استأذنت. واضح كده؟ فقالت وانا لن انتهي حتى ينهاني، انا مش هبطل صلاة في المسجد الا ايه؟ يبقى ايه اللي منع عمر؟ واقف عند ايه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي والله لا طعن عمر وانها لفي الصف، يعني في مكان النساء. شوف أن تكون وقافا عند كتاب الله، تسمع الآية سمعنا أطعنا، تسمع الحديث الصحيح سمعنا أطعنا. طبعا لما أتكلم عن الحديث الصحيح أعني به الذي هو في درجة القبول عامة وليس الصحيح الاصطلاح، يعني لكن ما هو فيه يعني صحيح وحسن وحسن بطرقه أو لغيره، كل ما هو في دائرة الإيه؟ في دائرة القبول، يعني واضح. ولا أعني إيه الصحيح من حيث ايه؟ من حيث المعنى الاصطلاحي بالشروط المعروفة الثلاثة المثبتة والاثنين الايه؟ المنفيين من العلول والعلة والشذوذ الى غير ذلك. واضح كده؟ نعم. كان عمر يدنيه لفضله، اخرج هذا البخاري في كتاب التفسير في سورة الاعراف. فتمارى مع الحر ابن قيس في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر بفتح أوله وكسر ثانيه أو بكسر أوله كسر الخاء أو وإسكان ثانيه، ثبتت بهما الرواية. وبإثبات الألف واللام، ممكن تقول الخضر وممكن تقول خضر بدون الألف واللام. وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي. هنا المماراة في صاحب موسى، ماشي كده؟ يا ترى هو خضر ولا حد تاني؟ الامر التاني الذي وقع بين سعيد بن جبير وبين نوف البكالي في البكالي في موسى نفسه، هل هو موسى بن عمران نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا موسى ابن ميشا؟ ده واحد تاني، عشان بس تفرق بين الايه، بين ده هنا تمارة وده هنا ده اختلفوا ودول اختلفوا، لكن اختلاف هؤلاء بخلاف ايه؟ اختلاف سعيد بن جبير مع نوف البكالي. فإن هذا في صاحب موسى اللي هو مع ابن عباس والحر ابن قيس، هل هو صاحب موسى؟ هل هو الخضر أم إنسان تاني آخر؟ وذاك في موسى، هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو موسى ابن ميشا؟ فاختلف. ولذلك ابن عباس هناك لما حدثه سعيد بن جبير قال كذب عدو الله، على يعني أخطأ وهذا كذب. لا، ده مين؟ ده هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام النبي الكريم. فعن سعيد الجبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. كذب إيه؟ عدو الله. لا، ده إيه؟ قال: حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي، قام موسى إيه؟ النبي خطيبا في بني إسرائيل. يبقى الكلام بقاش مرسل، لكن الكلام لابد أن تسوق له إيه؟ له دليله من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سيأتي معنا أيضا في كتاب العلم، وسياق سعيد بن جبير أتم من سياق الحديث الذي معنا بشيء كثير. يقال أن اسم الخضر بلية ابن ملكان، وسمي الخضر لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء. فروة بيضاء يعني حتة أرض ما فيهاش زرع، ما فيهاش نجيل ولا نبت ولا أي حاجة، جرداء، نعم، على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، أخرجه البخاري. فلذلك سمي بالإيه؟ سمي بالخضر. فالفروة هي الأرض البيضاء التي ليس فيها نبات، وقيل لأنه كان إذا صلى قام في الصلاة اخضر ما حوله، اخضر ما حوله، وما في الصحيح أصح إن شاء الله تبارك وتعالى. فمر بهما أبي بن كعب، مر به وعليه اكتاز، مر به وعليه اكتاز، ومنه قوله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني إذا اكتازوا بهم يعملوا إيه؟ يتغامز على أهل الإيمان. أو كالذي مر على قرية، على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني اكتاز على إيه؟ اكتاز على قرية وهي خاوية على عروشها، فدعاه ابن عباس، دعاه يدعوه دعاء ناداه، ومنه قوله تعالى: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. ندوهم عشان يلحقوهم، عشان ينقذوهم، فلم إيه؟ فلم إيه؟ فلم يجيبوهم، فلم يجيبوهم. وذكر ابن التين أن فيه حذفا والتقدير، فقام إليه عبد الله بن عباس، يعني إلى أبي بن كعب، فسأله، لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه. وطبعا عبد الله بن عباس له أخبار شهيرة جدا جدا في أدبه الجم مع زيد بن ثابت ومع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تلقيه العلم منهم، وكيف أنه كان يصل به الحال إلى أخذ ركابه، أنه يسوق به الإيه؟ الدابة. ومش كده وبس، ده كان اذا اراد مسألة ما اقلقه، ما يجيش يخبط على الباب ويصحيه، عشان عارف انه ايه بينام بعد الظهر شوية القيلولة كده ولا حاجة يقيل، فما يزعجهوش، فيعمل ايه علشان ما ممكن لو جاله كمان شوية ولا جاله بعدين ولا كده يوم لا يجده، فكان يعمل ايه؟ يوم ينام على عتبة الدار فيغطيه التراب، تقوم الريح كده تحرك الرمل تغطي مين؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة، عشان محتاج مسألة هياخدها من مين؟ من زيد بن ثابت، ومش في نفس الوقت مش عايز ايه؟ مش عايز يقلقه، مش عايز يصحيه لحد هو ما يقوم بنفسه، فيقوم يلاقي مين؟ ابن عم رسول، ابن عم رسول الله. شايف الأدب؟ طبعا الأخبار أكثر من هذا بكثير، لكن هنقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا الحديث وما فيه من الفوائد في لقائنا القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.